الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. كتاب الحدود، قلنا فعال دائما نكررها بمعنى مفعول مكتوب، مضموم الكلمات مضمومة، أحاديث مضمومة بعضها إلى بعض. هذا الكتاب سيسرد لك، سيذكر لك المصنف الأحاديث التي تجري لك الأحكام أو أحكام الحدود. والحد في اللغة معناه المنع، الحد، الحدود جمع حد، والحد في اللغة معناه المنع. لذلك قال علماؤنا البواب يسمى إيش؟ حداد. ليش يسمى حدادا؟ لأنه يمنع الدخول، يمنع دخول الناس على المدير، على القاضي. البواب سمي حدادا لما؟ لأنه يمنع الدخول. وقال العلماء والحد سمي بذلك لأنه يمنع المرء المكلف أن يعود إلى، لا يعصي إيش؟ ما هو عصى، زنى ورجم، أو رجم طبعا هذا الحد يمنعه أن يعود إلى إيش؟ إلى الزنا مرة ثانية، لأنه سيتذكر الحجارة التي جاءت على رأسه. فالحد سيبه من مين؟ سيبه هو ميت خلاص، الرجم لا يكون انتهى الموضوع. يبقى إذن يصح أن نمثل له بإيش؟ بالجلد. لما جلد ينظر إلى ظهر يقول لا زنا إيه وشهوتي 5 دقائق على 100 جلدة، لا ما أستطيع. فتمنعه من الرجوع إلى ارتكاب هذا المحظور أو هذه المعصية. والحد اصطلاحا، وقيل الحد أصل الحد هو الحاجز بين شيئين، وصحيح الحد مانع بين المكلف وبين أن يقترف هذه الآثام. والحد شرعا هو عقوبة مقدرة لحق الله جل في علاه، عقوبة مقدرة قيد في حق الله جل في علاه، قيد. فعقوبة مقدرة قيد خرج بها غير العقوبة غير المقدرة، فيخرج بها التعزير، فالتعزير غير مقيد، التعزير غير مقيد بحد. في حق الله أو لحق الله قيد أيضا، يخرج حق الآدمي فيخرج القصاص، لأن القصاص ليس متمحضا حق الآدمي، لكن الغالب فيه حق الآدمي. وهذا تعريف جمهور الفقهاء، وبعض الفقهاء يدخل القصاص معه فيزيد في التعريف فيقول هو عقوبة مقدرة لحق الله وحق الآدمي، فيدخل مع ذلك الحدود، يدخل معها إيش؟ القصاص، يدخل معها القصاص. والأصل في مشروعيته كما قلنا كتاب الله جل في علاه، لأن الله جل وعلا قال: والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا حد أصل في كتاب الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب الثيب، جلد 100 وتغريب عام. فهذا هو الحد. العلماء حصروا الحدود في 17 شيئا، في 17 شيئا، اتفقوا على بعض هذه الحدود واختلفوا في بعضها. فالمتفق عليه مثلا كالرد، الردة متفق عليها في الحدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فحد المرتد السلام والطعام والشراب حتى نعم ها الموت القتل، فمن بدل دينه فاقتلوه. وطبعا الحرب شائعة والموجة العالية الآن يقولون ما في شيء اسمه حد ردة ولا في شيء هذا، وتصويت ولطم من أجل هذه الأحاديث التي تقرر لنا أمرا حتى نحافظ على أهل الإسلام لا يفروا من إسلامنا، حتى لا يضيعوا ويخلد كل واحد منهم في نار جهنم. الله المستعان. سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم، رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مهلكة أيما مهلكة. المتفق عليه من الحدود الرد، وأيضا المتفق عليه من الحدود الحرابة، حد الحرابة. قال الله جل في علاه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو ينفوا من الأرض ما يسعون في الأرض فسادا. الثالثة الزنا، متفق عليه، الزنا أيضا متفق عليه. فالزانية والزاني، ليس الزاني والزانية، الزانية. أنا أقول هذا بالقوامة لكنها في الآية تقدم إيش؟ وما الحكمة في ذلك؟ مع أن في كثير التقديم الرجل ها؟ نعم، لأن المسألة عويصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من إيش؟ من النساء. نعم. والقذف، والقذف أيضا حد متفق عليه. شرب الخمر، شرب الخمر متفق عليه في الجملة لا في الجزئيات، في الجملة لابد يضرب يحد، لكن إيش الاتفاق عليه اختلاف بين العلماء. قال بالجريد على 40 يضرب 80، ففي الجملة متفق عليه، في الجملة لا في الجزئيات. وأيضا اختلفوا في مسألة جحد العارية، هل هو سرقة أم لا، بعد اتفاقهم في السرقة والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهم. جحد العارية، المرأة التي تأخذ العارية، تأخذ المواعين عارية، والمواعين هذه بآلاف الجنيهات عارية، مواعين من فضة وذهب، صحيح؟ حرام يستخدمونها. أخذت عارية وجحدت، هل هذا سرقة؟ تحد بها أم لا، اختلاف بين العلماء. واختلفوا أيضا في شرب غير الخمر، غير عصير العنب، النبيذ، هل يحد عليه أم لا، وإلا فأهل الكوفة يتبنون صحة هذا. وأيضا اختلفوا في التعريض، يعني إذا قال رجل لرجل أنا أمي ليست بزانية، هذا إيش بيعرض بيه بإيه؟ بأمي، هل يجلد هذا أم لا؟ هذا فيه خلاف العلماء كما سيأتي تفصيله بإذن الله. فهذا بالنسبة لقوله كتاب الحد. تفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم باللقاء، صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها. طب لحظة، عكل هي قبيلة من عدنان، وعرينة قبيلة قحطانية، اجتووا المدينة يعني كرهوا المدينة مع الملائمة والموافقة، يعني ما استوبؤوها، مع الموافقة والملائمة كرهوها فهربوا منها. نعم. فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، لقاح الناقة الحلوب. نعم. وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. جزاكم الله خير. سمر أعينهم أو سمل أعينهم، الراء بالله، يعني كحل أعينهم، أخذ المسمار فحماه يغلب، ثم جعل يكحل عينه، يجعله في البياض هكذا، فبهذا يضيع ضوء البصر، نعوذ بالله من هذا العقاب. الغرض المقصود أن يسلم كابد المشقة العظيمة في مكة، قد اتهموه بالسحر والكهانة، كادوا يقتلونه بعدما اجتمعوا عليه، ثم جعل الله له ولأصحابه فرجا ومخرجا حتى رحل وهاجر إلى المدينة طيبة الطيبة، ثم أسس الدولة الإسلامية. فكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا فيأتون المدينة، يكون كل واحد منهم أخا للأنصاري أو للمهاجري، فيأتون يسلمون على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت قبيلة من اليمن، قبيلة عدنانية، قبيلة قحطانية، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، أشخاص منهم سبعة، خمسة سبعة أشخاص من هذه القبيلة ومن هذه القبيلة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. والمدينة كان فيها بعض الأوبئة، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن حمى المدينة تذهب إلى الجحفة، وقد استجاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء اجتووا المدينة، ما لأمته مع أنها موافقة، وأيضا وجدوا أنهم كرهوا هذا المقام أو بان من حالهم المرض، فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أرحم الأمة بالأمة، أبي أمي، فطببهم وبين لهم بالطب إشارة، قال اذهبوا إلى اللقاح، هذه إبل الصدقة، فخذوا من ألبانيا وأيضا اشربوا من أبوالها. فلما فعلوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصدقونه، فهو الصادق المصدوق، شربوا من الألبان وشربوا من الأبوال، فلما صحوا شكروا، ولنعم الشكران، قد شكروا نعم الله عليهم، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد. هل هذا شكران؟ هذا نكران، لم يشكروا نعمة الله عليهم، ما نقموا منهم إلا أن الله قد رد عليهم صحتهم وأكرمهم، فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسمروا عينه، ويقيل أنهم أيضا ألقوه في الحرب. الغرض المقصود لما فعلوا ذلك اغتاظ النبي صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا وأجرا طباقا، بعث الرسل في الإتيان بهم في التعقيب على آثارهم حتى أتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل بهم ونكل ما نكل، قطع أيديهم وسمر أعينهم أو سمر أعينهم، وأيضا ألقاهم في الحر. لكن لما قطع أيديهم لم يحسم هذا القتل، وهذه أيضا مشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قطع الأيدي ما حسم الدماء، تعرفون الحسم، بعدما يقطع يجعل اليد أو الرجل في ماء في زيت يغلي حتى يحسم الدماء، حتى لا يصل إلى، لا تكون الجرح ساري، فيصل إلى الحياة. الغرض المقصود لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يحسم الدماء، وألقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. هذه المسألة أشكلت كثيرا على العلماء، هذا بالنسبة بإيجاز في هذا معنى الحديث. المسائل الفقهية المسألة الأولى، وهي المسألة المشكلة على العلماء، لا إشكال في قتلهم، قد ارتدوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقد قال الله جل في علاه الفتنة أشد من القتل، الفتنة أكبر من القتل، فلذلك قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا إشكال في هذا. الإشكال كل الإشكال الذي ظهر للفقهاء والعلماء هو أن السلام قتلهم لا قطع أيديهم أولا، قطع أيديهم وأرجلهم، ثم لم يحسم جعل الدماء تنزل، وأيضا سمل أعينهم ثم ألقاهم في الحرة يطلبون الماء ولا يعطيهم الماء. فأشكل ذلك على العلماء كثيرا، فبحثوا عن الإجابة عن هذا الإشكال، لأن الإشكال عظيم، لأن فيه مثلة ليست بعدها مثلة، وفيه حرمان للماء، حتى الكافر لا يحرم الماء، وإن كان أنه يقول لا الكافر يمكن أن يحرم الماء، والصحيح الراجح أنه لا يحرم الماء، فكيف يحرمه من الماء؟ فاجتهد العلماء في توجيه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر لنا بعض التوجيهات من العلماء نقلا عن ابن سيرين وغيره، قال هذا قبل أن تنزل الحدود، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل اجتهادا منه قبل أن تنزل الحدود، لذلك عاتبه ربه جل في علاه عندما قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم إلى آخر الآيات، حملها الأحناف على التخيير، أما الشافعية فحملوها على التنويع. يعني على التنويع؟ يعني كل فعل من الأفعال هذه لها جزاء مطابق لها. القتل القتل، إذا قتلوا وسرقوا وقطعوا الطريق يقتلوا ويصلبوا، وإذا سرقوا تقطع أيديهم، وإذا أخافوا الطريق دون قتل ولا سرقة ينفوا من الأرض. وهذا جاء بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا هذا قبل أن تنزل هذه الآية، عاتبه ربه بهذه الآية. وقال بعضهم لا، فعل ذلك قبل أن تنزل الحدود، قبل أن تنزل الحدود، لأن بعضهم حملهم على حد الحرابة وعلى التعذيب. القول الثالث قالوا بل فعل بهم ذلك تعزيرا، وهي ترجع للإمام، وهذا قول المالكية، يرون أن التعزير يرجع إلى الإمام، أن الجمهور يرون أن التعزير لا يمكن أن يبلغ به الحد، ولكن قالوا هذا تعزير، والتعزير يبلغ إلى الإمام ويطرق للإمام باجتهاد يمكن أن يصل إلى ما فعل بالقتل والقتل، وأيضا يتركون لا يسقون، قالوا هذا التعزير. وهذا بعض المعاصرين رجحوا. وأقوى الأقوال عندي قولان، القول الأول قول الشافعية، وهذا الذي مال إليه البخاري بأن هذا الفعل منسوخ. لما الإشكال؟ لأنه مثل، والمثلة حرام، منهي عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثل، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يوجهون ذلك؟ قال الشافعي ومال إليه البخاري هذا التمثيل قبل أن ينزل النهي عن التمثيل، فصار الفعل منسوخ. وهذا من أوجه الأقوال ومن أقوى الأقوال، هذا من أقوى الأقوال، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينزل عليه الوحي بحرمة المثل. القول الخامس هو قول ابن الجوزي، واعترض عليه ابن ذخيرة بعدما وجهه أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قصاصة، لأنهم قتلوا الراعي فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قطعوا يده فقطع أيديه، سملوا عينه فإيش؟ فسمل عينه، وتركهم يستسقون فلا يسقون. ابن أخي العيد قال إن وجهناه قصاصا كلام جيد، لكن لا يساعده. ليش لا يساعده؟ لأن الروايات جاءت أنهم سملوا عين الراعي، أو قال قتلوا الراعي تركوه يستسقي فلا يسقي. أما الإنسان فقد فعل أشياء كثيرة من المثلة، لم يحسم الدماء، لم يعطيهم الماء، سمل الأعين، فهم فعلوا به شيئا واحدا، ومثل الإنسان بهم إيش؟ أكثر من فعل، فهذا ليس بقصاص، إذ القصاص أن يتساوى الطرفان. فهذا الذي اعترض عليه ابن العيد، لكن قال ويمكن أن يساعد ابن الجوزي بأن هناك رواية عن الزهري قال فمثلوا به، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم به، فجعلها مجملة فصارت تساوي الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. مثلوا به بسملوا عينه، مثلوا به قطعوا يده ورجله، مثلوا به تركوه في الحرة يستسقي فلا يسقى، فلذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ذلك. لكن أقوى الأقوال وأرجح الأقوال هو قول الشافعية وما مال إليه البخاري أن هذا الأمر كان قبل أن ينزل عن السلم النهي عن المثل، وكان هذا جزاء وفاقا وأجرا طبقا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تتعلق بهذا الحديث، مسألة التداوي، مسألة التداوي، وأن مسألة التداوي جائزة. والتداوي طبعا كما قال علماؤنا الأصل في مشروعياته قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الإجمالات ومفسرا تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاء الرجل يشتكي بطن أخيه فقال اسقيه عسلا، هذا تداوى، صحيح ولا لا؟ هذا تداوى. فلما جاء المرة الثانية قال اسقيه عسلا، فلما جاء الثالثة قال ما ازداد إلا إسهالا، قال اسقيه عسلا صدق الله وكذبت بطن أخيه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم هو طعام طعم وشفاء سقم، حبة البركة، حبة البركة شفاء من كل داء إلا السقم، أو قال إلا الهرم يعني الموت. فالحاصل أن التداوي أصل مشروعيته جاء بالكتاب وبالسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أدلة كثيرة كما قلنا في مسألة الدواء، تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. اختلف الفقهاء في مسألة التداوي على أقوال. الجمهور في الجملة يرون استحباب التداوي، يعني الشافعية وقول المالكية يرون استحباب التداوي، لا سيما وأن السلام قد تداوى فعلا وقد أمر بالتداوي قولا، وهذا الأمر أقله أن يكون مستحبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا، وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب لولا الصوارف التي سنبينها. فقال تداوى عباد الله تداوى بحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تداوى، صحيح ولا لا؟ تداوى النبي صلى الله عليه وسلم وتداوى من السحر وتطبب من أكثر من مرض وداوى أصحابه، فهذه فيها دلالة على استحباب التداوي، وأن التداوي لا ينافي التوكل. أما القول المعتمد للمالكية والأحناف قالوا التداوي مباح، يعني إيش؟ مستوي الأطراف، يعني إذا تداوى أو لم يتداوى لا شيء عليه. التداوي مباح، أصله مباح، إذ الشفاء والمرض بيد الله جل في علاه، فهو مباح، وهذا كلام ضعيف. القول الثالث قول الحنابلة قالوا التداوي خلاف الأول، وهو ينافي كمال التوكل. الحنابلة يرون أن التداوي خلاف الأولى وهو ينافي التوكل، وهذا كلام باطل من أصله. ومسألة التداوي ينافي التوكل هذا خاص بالكي، عندما قال صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم، شربة عسل، وإيش؟ والكي. وقال وأكره الكي، وقال أنا أمتي عن الكي، فهو في الكي فقط، وهو الذي نقول فيه أنه ينافي التوكل. أما أصل التداوي فلا ينافي التوكل، ولذلك ابن القيم لم ينتصر للحنابلة بل رد عليهم ردا قويا في هذا الباب. والصحيح الراجح هو قول الجمهور وقول الشافعية وبعض المالكية، وأن التداوي مستحب إلا في حالة واحدة: بلغ امرؤ من اعتقاده ويقينه في الله إلى المعالي، هذا الذي يستحب له أن يترك التداوي، وهذه في حالة خاصة من بلغها فليفعل ما فعل أبو بكر عندما جاء لأبي بكر في مرضه وقالوا له نأتي لك بالطبيب، قال الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. قالوا فمن بلغ إيمانه إيمان ويقينه يقين أبي بكر فليفعل ما فعل أبو بكر، فما دام أقل فلابد أن يتداوى، أو متأكد مستحب في حقه أن يتداوى. تداووا عباد الله، وحتى لا يقع في المحظور: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. هذا الراجع الصحيح. الفائدة أو المسألة الثالثة أو الأخيرة، هذا فصلت فيها القول في الطهارة، لكن نمر عليها مرور الكرام حتى لا نخلو من فائدة، ألا وهي طهارة أبوال الإبل. وهذا الأمر يتعدى لكل مأكول اللحم، طهارة أبوال الإبل وهو يتعدى لكل مأكول اللحم. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشرب أبوال الإبل، وشرب أبوال الإبل تداوي، والله جل في علاه قد أمر نبيه أن يقول لنا ويأمرنا: تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. وهذا داء للنبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن الخمر دواء قال هي داء وليست بدواء، ثم قال تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. فهنا مذهب الحنابلة هو أقوى المذاهب على طهارة أبوال الإبل، وعندنا أدلة كثيرة، بل روث الإبل طاهر، وكل مأكول اللحم كذلك، غنم، بط، أوز، كل ذلك تراه طاهرا ليس بنجس. والدلالة على ذلك والعصافير، العصافير بتؤكل ولا ما بتؤكلش؟ طب الحمد لله يبقى طاهرة أيضا. فإذا كل ذلك طاهر. والدلالة على ذلك أن المسلم لما صلى في الحجر جاء البئيس التعيس أشقى الأمة، فرعون الأمة، فأخذ سلة الجزور، تعرفون إيش سلة الجزور؟ بكل ما في الداخل، كل ما في الداخل، ووضعها على، والدماء أيضا وضعها على بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وصلي، وبقي ساجدا، بقي النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ساجدا، ما قام، حتى جاءت فاطمة ونزعت عنه ولم يدع الصلاة بأبي وأمي ولم يعد الصلاة. وأيضا طاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو على البعير، والطواف مع الزحام يأخذ وقتا طويلا، فلعل الإبل قد إيش؟ بالت أو راست. فإذا دلالة على رأس الإبل وبول الإبل طاهرة، وأدل الأدلة أنه أمرهم بشربها. جاء الشافعية فاعترضوا وقالوا لا، الشرب هنا والأمر بالشرب تداوي ولو كان محرما، لأن هذا من باب الضرورات تبيح المحظورات. فاعترضنا عليهم بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم تداوي عباد الله ولا تتداوي حرام، والنجس بالاتفاق حرام عندنا وعندهم، صحيح. قلنا حرام. قالوا لا، هذا الحديث ليس عام، هذا حديث خاص. قلنا كيف؟ قالوا هذا الحديث جاء ردا على السؤال، جاءوا لنا سلم بخمر وسألوه نستشفي هذا دواء الخمر، الطبيب قال لنا غسل الكلى لا يكون إلا بهذا بالخمر بالبيرة كما يفعلون في هذه العصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنها داء وليست دواء، تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. قالوا هذا خاص بالخمر. قلنا لا والله، نرد عليهم بالتأصيل العام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو حرام في الخمر وحرام في كل نجس. فلما أمرهم بشرب الأبوال علمنا أنها ليست بنجس. طيب الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى المدينة طيبة، طيبة لا تقبل إلا الطيبين، تنفي الخبث منها، تنفي الخبث، ولذلك هؤلاء كانوا من النفاق بمكان، فلذلك ما استقبلتهم ولا رحبت بهم المدينة فاشتووها فتركوها وكفروا وارتدوا. وكذلك في آخر الزمان الدجال يحرم عليه أن يأتي ويدخل المدينة فتهتز وترتجف حتى تخرج له كل منافق، نعوذ بالله من الخزنة. فائدة الثانية بركة الألبان، بركة ألبان الإبل، اللبن أصالة بين السلام أنه فيه بركة، كم من بركة في البيت باللبن، واللهم زدنا منه بركة كما ورد في الحديث، وأشد البركة تكون في ألبان الإبل. الثالث، الفائدة الثالثة سبب نزول الآية وفيها العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والآية هي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الفائدة الرابعة تكون الجزاء من جنس العمل، قطعوا يده فقطع أيديهم، سمروا عينه أو سمروا عينه فسمر أعينهم، وهذا أصل أصيل عندنا في ديننا. قال الله جل في علاها الجزاء الإحسان إلا الإحسان، من ترك لله شيئا أعطاه وفوقه المزيد، الجزاء من جنس العمل، وهذا يظهر جليا في العقوبات. اليهودي الذي رد رأس الجارية بين حجرين كيف أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد؟ القصاص، رد رأسه بين حجرين، الجزاء من جنس العمل. نعم. الفائدة الخامسة جحود النعمة نذيرها لك، جحود النعمة نذيرها لك، وهذه نحن طلبة العلم تختص لنا في أمر معين مهم جدا، ألا وهو أن تأخذ الفائدة من فلان ولا تذكره، هذه سترجع عليك بالوبال، ما تحسب نفسك أنك ستتصدر وتحسب أنك من الذكاء بمكان والفطنة بمكان، والناس يقولون هذا أفتى بكذا وأنت لم تلقي الفائدة ممن تعلمت منه، هذه دلالة واضحة جدا، علامة على خذلانك. بركة العلم أن تنسبه لإيش؟ لأهل، وأنت هذه علامة على عدم الإخلاص أيضا. الشافعي ما بلغ إلا أنه قال ليت الناس يتعلمون علمي ولا ينسبون لي حرفا واحد، وأنت عندما تتعلم لابد أن تنسب له هذا الحرف. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ويغفر لنا الخطايا والزلات والهنات.